يقول السائل فضيلة الشيخ: ما المقصود بدبر الصلوات التي وردت في عدة أحاديث صحيحة؟ الدبر يطلق على آخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء، ويتبين المراد في التطبيق العملي. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، المراد بالدبر هنا ما بعد الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المراد بالدبر هنا آخر الصلاة على القول الراجح، لأن آخر الصلاة هو محل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. وبهذا أنتقل إلى مسألة يفعلها بعض الناس. بعض الناس إذا انتهى من الفريضة دعا الله عز وجل كل فريضة، وهذا ليس بمشروع. وبعض الناس إذا انتهى من النافلة دعا الله عز وجل كل نافلة، وهذا ليس بمشروع. ونقول للإخوة الراغبين في دعاء الله عز وجل: ادعوا الله قبل أن تسلموا من الصلاة، لأن هذا هو موضع الدعاء، ولأن الداعي إذا دعا الله قبل السلام دعا الله تعالى وهو يناجيه، فإن المصلي يناجي ربه تبارك وتعالى، بخلاف ما إذا سلم فإنه إذا سلم انتهت المناجاة ولم يبق للدعاء دبر الصلاة موضع. نعم، لو فعل هذا أحيانا فأرجو أن لا بأس بذلك، اللهم إلا أن يكون ممن يقتدى به، فإذا رآه الناس ظنوا أن الدعاء بعد الصلاة مشروع كل وقت، فهنا لا يفعل.